قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، وقل اعملوا، مع آية نحاول أن نطبقها من الجزء الثاني من كتاب ربنا جل وعلا إعذارا إلى الله جل وعلا، ومعنى في هذه الآية التي نحاول أن نعمل بها قول ربنا جل وعلا في الجزء الثاني من سورة البقرة، يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا: أين الله؟ ما هي المسافة التي بيننا وبين الله جل وعلا؟ لئن نادينا ربنا، ربنا قريب فنناديه أم بعيد؟ ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ تأتي الإجابة من الله جل وعلا بهذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، سألوا عن ربنا سبحانه وتعالى، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. مش قريب أسمع، ده أمر يقيني بيسمع، لكن الإجابة بسرعة، الإجابة لمن دعا تأتي سريعة، بس دورك إيه؟ فليستجيبوا لي. هو ده العمل اللي نعمله، إنك تستجيب لأمر ربك جل وعلا بالدعاء فتدعو. لا سيما إن الآية دي آية الدعاء جعلها الله جل وعلا بين آيات الصيام. اقرأ كده آيات الصيام، الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الآية الثانية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية الرابعة: أحل لكم ليلات الصيام الرفث. أما الآية الثالثة فين؟ هي دي الآية الثالثة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا يا رب؟ لماذا جعلت آية الدعاء بين آيات الصيام؟ عشان تعرف يا صايم أن لك دعوة مستجابة. هذا هو المطلوب، لك دعوة مستجابة، استغلها. إحنا الناس بتدفع 20-30 ألف جنيه عشان تروح تعمل عمرة، وراحت علينا السنة دي. الناس بتدفع 100-200 ألف جنيه عشان تروح تقضي يوم عرفة الذي يطلع الله جل وعلا فيها على عباده ويغفر الناس. حضرتك المطلوب منك عمليا اعمل لنفسك ليلة قدر كل ليلة. هي ايه اللي بيحصل ليلة القدر؟ ان امام الحرم وراه 5-6 مليون بيتضرع الى الله جل وعلا، سواء في ليلة القدر او في ختام القرآن، يقعد نص ساعة يتضرع الى الله وجدران الحرم بتهتز. مش ده اللي احنا بنشوفه؟ تحس ان جدران الحرم وارض الحرم بتهتز، القلوب بترتجف، المآذن بتتحرك من خشوع الناس. حضرتك استجيب لربك في هذه الآية وطبقها عمليا، واعمل لنفسك انت ليلة قدر. ايه المانع؟ ده عمل يهو بقى. المطلوب منك ايه عمليا؟ حضرتك اسجد سجدة خليها تلت ساعة. عملتها مرة في حياتك؟ ما هو ده التطبيق اللي عاوزين نعمله، إنك تطول في سجدة لمدة تلت ساعة تتضرع بها إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفية. حضرتك ليلة القدر بيعملوا إيه؟ بيجي قبل الفجر بساعة ولا ساعة ونص في آخر ركعة الوتر، يرفع الإمام في جوف الحرم يده إلى الله جل وعلا متضرعا، وراء 5 مليون ما بين خاشع وباك ومتضرع لله جل وعلا والقلوب وجلة. اعملها لنفسك حضرتك كل ليلة، حين يتنزل الله جل وعلا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، فقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من سائل فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. قل له: أنا يا رب طبق. قوم بقى النهاردة في ساعات الإجابة عندك قبل المغرب، اقعد نص ساعة تضرع إلى الله جل وعلا. أقول لك نصيحة عملية بقى عشان تطبقها، اللي عنده حاجة نفسك تنجح، اللي عنده حاجة نفسه يجوز بنته، اللي عنده حاجة عاوز الظالم ده ربنا يبعده عن طريقه، اللي عنده حاجة جاره مضايقه وقرفه، حضرتك أنا بقول لك هو أمثلة عملية، طبق ده وقعد اعمل أكرم عبادة على الله جل وعلا هي الدعاء في ساعة الاستجابة قبل المغرب وانت صايم. امسك دعوة واحدة بس. أنا أعرف رجل صالح أعرفه، أول ما يعرف في مشكلة مقابلها ولا مقابل حد من إخوانه يطوف سبع أشواط، السبع أشواط في نص ساعة أو أكتر بدعوة واحدة بس، بدعوة واحدة بس يلح فيها على الله جل وعلا، يتضرع فيها إلى الله جل وعلا، يبكي بين يدي الله جل وعلا، يستلذ بالدعاء. اعمل لنفسك ليلة قدر، ليلة قدر بأنك قبل الفجر بنص ساعة تقعد نص ساعة رفع إيدك متضرع إلى الله. اعمل لنفسك يوم عرفة، كل يوم قبل الإفطار قبل المغرب بنص ساعة استحضر وكأنك في يوم عرفة وترفع إيدك لربك جل وعلا متضرعا باكيا باللي نفسك فيه. يا من له هم يريد أن يكشفه ربه تضرع إليه، يا من يريد نجاحا وتوفيقا في امتحان تضرع لربك، يا من آذاك أولادك وتسأل الله جل وعلا لهم الهداية ادعي نص ساعة متصلة ولا في سجدة متصلة إنك تقول: يا رب اهد ابني، يا رب اصلح بنتي، يا رب جوز بناتي، يا رب وسع رزقي. دعوة ولو واحدة تلح فيها على الله جل وعلا تبقى طبقت الآية وسيستجيب الله لك ويكرمك دنيا وآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم أعنا على هذه العبادة العظيمة وهي الدعاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.